أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه واتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا ليعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. اللهم صل وسلم. لا يقول تعالى ولقد صدق عليهم إبليس، صدق إبليس ظنه على الناس يعني أكثر الناس إلا من هداه الله وعصمه، صدق ظنه الذي كان يهدد بني آدم كما في قوله قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قد صدق عليهم ظنه بهم فاتبعه أكثر الناس، قال الله إلا فريقا من المؤمنين وهم المخلصون، هم عباد الله المخلصون، إلا عبادك منهم المخلصين، إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان. ما كان لإبليس الشيطان ما كان له سلطان على أولئك الذين اتبعوه، ما كان له عليهم من حجة ما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. فهذا ابتلاء، ابتلى الله العباد بما شاء من أنواع الابتلاءات ليميز الله من يؤمن ومن يكفر، من يؤمن بالآخرة ممن لا يؤمن، ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. حافظ لأعمال العباد وعالم بأحوالهم. ثم قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم، قل أيها النبي للمشركين ادعوا الذين زعمتم من دون الله، ادعوهم. وهذا أمر توبيخ، هذا توبيخ لهم، ادعوهم إنهم لا ينفعونكم ولا يجيبونكم ولا يشفعون لكم كما تزعمون. ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون لكم مثقال ذرة، لا يملكون مثقال ذرة ولا جزء من ذرة وما لهم فيهما من شرك. فالله تعالى هو مالك السماوات والأرض ومن فيهن ولا شريك له، ولا أحد يملك ذرة ولا بعض ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فلا شريك ولا ظهير، ظهير معين، ليس له معين من أحد من خلقه لأنه الغني بذاته عن كل ما سواه، هو الغني وحده الذي لا يفتقر إلى من يعين على أمر من أمر هذا الكون. وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه. حتى الشفاعة التي يمكن أن تكون من المخلوق هذه لا تكون إلا بإذنه، فعاد الأمر كله له، فله الخلق والأمر والملك والتدبير. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، والآيات في هذا كثيرة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى الملائكة. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربهم، الملائكة إذا الله تكلم بالوحي وسمعوا من السماوات رجفة صعقوا وخروا لله سجدا. فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله بما أراد، فيأتي جبريل فيقول له الملائكة ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير. فمعنى فزع عن قلوبهم يعني زال عنها الفزع، زال عنها الفزع والصعق وأفاقوا. والملائكة مع قوتهم وقدرتهم هم يصعقون لسماع كلام الله، وهذا مما يبطل عبادتهم من دون الله، فهم مخلوقون مربوبون عباد مكرمون تعرض لهم مثل هذه العوارض. ولو كانوا آلهة كما يزعم ويظن المشركون ما صعقوا ولا حصل لهم الصعق، غشي يجعلهم لا يشعرون بما. حتى إذا فاقوا قالوا ماذا قال ربكم، نعم يا محمد قال الله وهو العلي، قال الحق وهو العلي الكبير، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ثم ذكر أن قوم سبع من الذين صدق عليهم إبليس، ثم ذكر أن قوم سبع، أن قوم تبع، عندك تبع؟ لا سبع، لا مش يقول أن قوم سبع سبع، نعم إيه ما انتبه، نعم أن قوم سبع، نعم صح، أن قوم سبع من الذين صدق عليهم إبليس ظنه، حيث قال لربه فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وهذا ظن من إبليس لا يقين، وهذا ظن من إبليس لا يقين، لأنه لا يعلم الغيب، ولم يأتي خبره من الله أنه سيغويهم أجمعين إلا من استثنى، فهؤلاء وأمثالهم ممن صدق عليهم إبليس ظنه ودعاهم وأغواهم فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين ممن لم يكفر بنعمة الله، فإنه لم يدخل تحت ظن إبليس. ويحتمل أن قصة سبع انتهت عند قوله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، ثم ابتدى فقال ولقد صدق عليهم أي على جنس الناس